أو يقول إنها ليست من الشرك فيكون كلامه باطلا، يكون كلامه باطلا. والمصيبة إن قال ما أعرف الشرك، المصيبة إن قال أنا أعرف أن الشرك حرام وأنه يحرم من دخول الجنة وأنه لا يغفر، لكن أنا ما أعرفه. ويا للمصيبة، شيء حرمه الله عليه وأخبر أنه لا يغفره وأن صاحبه محروم من الجنة مخلد في النار ولا تعرفه، هذه مصيبة، لأن من لا يعرف الشيء يقع فيه. فإن كنت تدري فتلك مصيبة، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فإن كنت تعرف الشرك ووقعت فيه وأن تعرفه هذه مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. المصيبة أعظم، أنت مسلم ولا تعرف ما هو الإسلام ولا تعرف ما هو ضد الإسلام، هذا لا يليق بمسلم أنه يكون إمعة يتابع الناس ويقلد في دينه وفي عقيدته ما فعله الناس يفعله وما تركه الناس يتركه من غير دليل ومن غير برهان، هذا لا يليق بمسلم. نعم. ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. أين يقول أنا لا أشرك بالله حاشا وكلا، لأن الشرك ما يصلح من المسلم حاشا وكلا. لكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، الالتجاء إلى الأموات، طلب الشفاعة منهم، طلب كشف الضر، تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، هذا التجاء وليس بشرك. فتقول له إذن ما هو الشرك؟ إذا كان هذا ما هو بشرك بيّن لي معنى الشرك. فإن قال الشرك عبادة الأصنام، الشرك عبادة الأصنام وأنا لا أعبد الأصنام، فإنك تقول له هل الذين يعبدون الأصنام من الأولين هل كانوا يعتقدون أن الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر، أم أنهم يرجون منها البركة ويطلبون منها الرحمة والفرج ويتخذونهم شفعاء عند الله ويقربوهم إلى الله زلفى؟ فإن قال إنهم يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون فهذا كذب كذبه القرآن، وإن اعترف أنهم يطلبون منهم الشفاعة والتقريب إلى الله حصل المطلوب وانخصم بذلك. تقول له فعلك هذا مثل فعلهم، هم ما يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما يعتقدون أنها تشفع وأنها تقرب إلى الله زلفى وأنها وسائل بينهم وبين الله، مثل فعلك تماما، فلا فرق بين فعلك وفعل المشركين الأولين. إن قال إنهم يعتقدون أنها تخلق وترزق فهذا يكذبه القرآن، ما يعتقدون أنها تخلق وترزق، ولا يمكن واحد في الأرض يعتقد أن أحدا غير الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت أبدا، مهما بلغ من الكفر لا يعتقد أن أحدا يخلق ويرزق مع الله، الكل مقرون بتوحيد الربوبية، وإنما اتخذوا هذه الأصنام وسائط بينهم وبين الله، شفعاء بينهم وبين الله، فلا فرق إذن بين من عبد صنما ومن عبد قبرا وميتا، لا فرق بينهم، المعنى واحد. نعم. فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. لا شك الشرك أعظم المحرمات، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، أعظم المحرمات هو الشرك، أعظم من الزنا، وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر وأعظم من عقوق الوالدين. الناس يستعظمون لو أن أحدا سرق سطع على بيت وسرق، أو يستعظمون لو أن أحدا زنى بأمه أو بأخته أو بحليلة جاره أو بغيرها من النساء، يستعظمون هذا وهو عظيم، صحيح عظيم منكر، لكن الشرك أعظم منه، أعظم منه والعياذ بالله، لأن المشرك لا ترجى له المغفرة وهو مخلد في النار. أما الزاني والسارق وشارب الخمر فهذا ترجى له المغفرة، وإن دخل في النار فإنه لا يخلد فيها، وقد تنفعه الشفاعة بإذن الله، لكن المشرك ليس له شفاعة، ما يشفع فيها أحد، ولا يخرج من النار ولا يغفر له. فدل على أن الشرك أعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك من الكبائر. نعم. وتقر أن الله لا يغفر، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر؟ فإنه لا يدري هذه المصيبة، ويعترف أن الشرك حرام وأنه لا يغفر، ولكنه لا يدري ما معنى الشرك، ولذلك زاول أشياء من الشرك يعتقد أنها مشروعة، يعتقد أنها مشروعة مع أنها أعظم المنكر وأعظم الجرائم، وهو يعتقد أنها طاعات وأنها قربات إلى الله عز وجل بسبب جهله بالشرك ومعنى الشرك. نعم. يحسب أن الشرك فقط عبادة الأصنام، وأن الذين يعبدون الأصنام يعتقدون أنها تخلق وترزق، هذا ما هو صحيح. فالشرك ليس محصورا على عبادة الأصنام، وليس معنى عبادة الأصنام أنها تخلق وترزق، وإنما معناها طلب الشفاعة والتوسل بهم إلى الله عز وجل. نعم. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه. مثلا ينفي عن نفسه الشرك وهو لا يعرف معنى الشرك، لا يمكن الإنسان يبرئ نفسه من شيء وهو لا يعلم معناه ولا يعرفه، ما يبرئ نفسه منه إلا إذا عرفه وعرف أنه بعيد عنه. نعم. أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ كيف تقرأ القرآن وفيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الشرك لظلم عظيم. تقرأ هذه الآيات ولا تبحث عن معنى هذا الشرك وتعرف معناه من أجل أن تتجنبه، هذا إهمال عظيم. لا بد تعرف ما هو الشرك، هذا الذي كرر الله الوعيد عليه وعظم خطره من أجل أن يحذرك منه، من أجل أن يحذرك منه وأن تبتعد عنه، لأنه خطر. كيف لا تعرف معنى الشرك؟ أنت لما تسير في طريق ألست تسأل عن هذا الطريق ما هي الصعوبات اللي فيه؟ هل فيه أعداء قطع طريق؟ هل فيه سباع؟ هل فيه أشياء تعرضت للخطر؟ هل هو طريق آمن ولا طريق مخوف؟ لا بد العاقل يعرف هذا، ما يروح يسافر وهو ما يدري شو اللي أمامه، لازم يعرف كم المسافة ومواصفات الطريق وماذا عليه من العوائق حتى يتجنبها ويأخذ حذره. فكيف الطريق إلى الله عز وجل